السلام خليل الإله وخير البشر. هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن في غزوة المريسيع وقع حديث الإفك الذي كان حوكا من النفاق عظيما، تولى كبره رأس المنافقين وكهفهم عبد الله بن أبي بن سلول، وآذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات، فضلا عن أم المؤمنين الصالحة القانتة التائبة العابدة السائحة عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. أراد أن يخرج سفرا معناه أراد أن يخرج إلى سفر، فانتصب بنزع الخافض، سفرا انتصب بنزع الخافض، أو يمكن أن يقال إذا أراد أن يخرج سفرا، إذا أراد أن ينشئ سفرا فيضمن يخرج معنى ينشئ، فيكون حينئذ منصوبا على المفعولية. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، وهي غزوة المريسيع هذه، فخرج سهمي. قالت: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. الهودج هذا معروف لمن لا يعرفه، هي قبة تكون فوق البعير تستر بالثياب ونحوها، ويوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء، يكون ذلك أستر لهن. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. هذه الآن أمور لابد معشر المستمعين أن تذكروها، لأن هذه التفاصيل تعين على الفهم. قالت: لما دنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني تريد أن تقضي حاجتها رضي الله عنها منفردة. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، قالت: فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. الجزع هذا نوع من الخرز في سواده بياض كالعروق، وظفار مدينة باليمن، وهذا الجزع يكون فيها. قالت: التمست وضعت يدي على صدري فإذا عقد من جزع ظفار عقدها قد انقطع. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه طال تطلبه، فأقبل الذين يرحلون لي، الذين يشدون يحملون الهودج ويجعلونه على البعير ويشدون الرحل، أقبلوا. قالت: فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه. أنا قد يقول قائل: كيف هذا الهودج فارغا ليس كالهودج فيه إنسان؟ طبعا هي ستفسر ذلك. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا، هذا لهذا ظنها أنها في الهودج وهي لم تكن فيه، لأن النساء تقول: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن لم يخشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي شيء القليل من الطعام، فهن لا يسمن به ولا لا يحملن اللحم، فلذلك الهودج فيه المرأة من هؤلاء كالهودج ليس فيه أحد. قالت: فلم يستنكه القوم حين رفعوه ثقال الهودج فاحتبلوه، وكنت جارية حديثة السن. هذا سبب ثان في أنها يعني لم يفطنوا إلى أن الهودجة ليست فيه، لأنها مع نحافتها هي صغيرة سن، فذلك أدعى أيضا في خفتها. قالت: فبعثوا الجمل وساروا. قال: فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، ذهب الجيش، فجئت لم تجد أحدا. قالت: جئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فقصدت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. هذا أي إنسان سيظن الذي ظنت رضي الله عنها. تركوها في موضع، سيفقدونها، لا بد أنهم سيفقدونها. قالت فإذا فقدوني سيطلبونني في الموضع الذي كنت فيه، فمكثت في ذلك الموضع. قالت فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي. نحن لا يغيب عن أذهاننا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يرتحل بليل، فهي في ليل الآن وجالسة وحيدة في ذلك الموضع، غلبتها عيناها فنامت. ستفهمون مما يأتي أنها ستنام حتى تصبح. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش. لكي يفهم هذا الذي يأتي لابد أن أسبق لكم شيئا سويعات إلى الأمام. نحن الآن في الصباح، هي نائمة، وجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه فرآها. أول سؤال، ماذا يصنع صفوان بن المعطل ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بارتحال ليلا والجيش كله ارتحل، كيف يكون صفوان بن المعطل في هذا الموضع في الصباح؟ السبب أن بعضهم يذكر أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان يكون في مؤخرة الجيش في الساقة، فكان إذا ارتحل الجيش هو بما أنه في الساقة يلتقط ما يكون تركه الناس خلفهم، نسوه أو سقط منهم، فهذا سبب تأخره. وفي كونه في ذلك الموضع الذي ارتحل الناس منه ليلا هو إنما يبلغه صباحا، هكذا قالت طائفة. ولكن أظهر في تأخره ما كان يعرف عنه أنه كان لا يكاد يستيقظ بالليل حتى تطلع الشمس. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان مما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده، فسأله صلى الله عليه وسلم عما قالت، فأجابه رضي الله عنه عما ذكرت، ثم قال يا رسول الله وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. وفي رواية أخرى عند أحمد بيان العلة التي من أجلها لا يستيقظ هؤلاء حتى تكاد تطلع الشمس، قال فإني ثقل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلي. فلعله لهذا تأخر عن الجيش، لأن الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، ارتحل الناس، هو لا يكاد يستيقظ لأنهم أهل بيت رؤوسهم ثقيلة فلا يقومون، فلما أصبح حينئذ انطلق. فلذلك رأى عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة، نرجع الآن إلى الحديث، قالت هي وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأصبح عند منزلي، هو عندها الآن وقد أصبح، فرأى سواد إنسان نائم. السواد يطلق على الشخص، أي شخص كان، كأنها تقول رأى آدميا شخصا لا يظهر أهو رجل أو هو امرأة. قالت فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فلما عرفني استرجع. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين أنا خرع رأها لا إنا لله وإنا إليه راجعون، استيقظت هي بسماع صوته. قالت فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى أسرع حتى أنخ راحلته فوطئ على يدها يعني لتبرك، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظاهرة. قالت فهناك هلك في شأني من هلك، يعني أشارت إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا فيه فأثموا في شأنها. قالت وكان الذي تولى كبر الإفك، تولى كبره أي تصدى له وقاله وكبره، عبد الله بن أبي بن سلول. قالت تقدم للمدينة فاشتكيت شهرا، هي الآن لا خبر عندها بما يخوض الناس فيه. قالت فقدم المدينة فاشتكيت شهرا، مرضت. قالت وكان يريبني أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى فيه حين اشتكي حين أمرض، إنما كان يدخل فيسلم ويقول كيف تيكم. قالت لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، الناقه هو الذي قام من مرضه ولم يرجع إليه كمال صحتي، رجعت إليه بعض عافيته لا كلها. قالت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع. المناصع هذا جمع منصع، وهو أماكن معروفة في المدينة في ناحية البقيع. قالت فخرجنا قبل المناصع وهو متبرزنا، موضع التبرز كناية عن قضاء الحاجة. قالت لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. كانت يعني لم تكن الكنف قريبا من البيوت فضلا عن أن تكون في البيوت. الكنف طبعا جمع كنيف، والمكان المتخذ لقضاء الحاجة. قالت أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، يعني الغائط للمكان البعيد المطمئن من الأرض يستترون فيه ويقضون حاجتهم، فلم يتخذوا الكنف قريبة من بيوتهم. قالت فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها. المرط الكساء يكون من كتان ويكون من خز ويكون من صوف، من أي شيء كان يسمى مرطا. قالت فعثرت في مرطها فقالت تعيس مصطح. مصطح ابنها، مصطح ابن أثاثة المطلبي، كان هو وأمه من فقراء المهاجرين، ومات أبوه وهو صغير، وكفله أبو بكر رضي الله عنه لقرابة أمه بأم مصطح، فإن أم أبي بكر خالة أم مصطح. قالت عائشة فأقبلت أنا وأم مصطح نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعيس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقلت وفي أي شأني؟ ما علاقتي أنا بمصطح تسبينه لأجلي؟ فقالت في أي شأني؟ فقالت أم مصطح يا هنتا، أما بلغك ما يقولون؟ يا هنتا، من أهل اللغة من يقول يا هنتا معنى يا هذه، ومنهم من يقول معناها يا بلها، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وما يحاك لها. قالت يا هنتا، أما بلغك ما يقولون؟ فذكرت لها حديث الإفك. عائشة رضي الله عنها كانت نقهت، قالت فزدت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى البيت حينئذ اتضح لها كل شيء. رجع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تيكم؟ قالت فأتيته فاستأذنته أن قالت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وهي لا تريد أن تأتيهم إلا لتستيقن من هذا الذي قالت أم مصطح. فلما أتت دار أبويها لقيتها أمها، فقالت لها ما يقول الناس؟ فقالت لها يا بنية هوني عليك شأنك، فوالله ما كانت امرأة وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا أكثرنا عليها وقيل فيها. فقالت يا أوى يتحدث الناس بذلك؟ قالت نعم. قالت وهل علم بذلك أبي؟ قالت أمها نعم. قالت وهل علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. مسكينة من شيء فظيع إلى شيء أفظع منه. فجعلت تبكي. قالت فسمع أبو بكر بكاءها وكان فوق البيت يقرأ، فنزل فسأل أمها ما شأنها؟ قالت بلغها الذي قيل فيها. ففاضت عيناه رضي الله عنه يحزن لبنته، وقال لها أي بنية عزمت عليك إلا رجعت إلى بيتك. قالت فرجعت، فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا ينقطع دمعها مسترسل ليلها كله، ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. لأن لا ينبغي أن يظن أن علي رضي الله عنه تناولها أو صدق القالة فيها، لا، وإنما علي رضي الله عنه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجه من هذه الدوامة التي فيها صلى الله عليه وسلم، وقد استلبث الوحي عليه. يعني يا رسول الله أنت لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير، ولكن إن أردت التحقق هل فعلت أم لم تفعل، سيد جارية التي تكون معها تصدق. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، يعني ما رأيت منها أمرا أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن. تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله الداجن، يعني الشاه التي تألف البيت لا تخرج إلى المرعى، فهي تنام على العجين فتأكله الداجن، هذا الذي أغمصه عليها الذي أعبها به. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني طلب صلى الله عليه وسلم من يعذره منه، من ينصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، هو سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبدة سيد الخزرج، وكان تقول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية. فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك، يشير إلى أن قومه الخزرج يمنعونه من قتله. قال: ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. سبحان الله، هذه الحمية، سعد بن عبادة هذا رجل صالح، لكن مع ذلك تحتمله العصبية والحمية لتعلموا تجذرها فيهم وتوغلها بينهم، ولتعلموا قدر فضل ربنا سبحانه عليهم حين طهرهم منها، ولذلك امتن عليهم ربنا سبحانه فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلما قال سعد بن عبادة ما قال، قام أسيد بن الحضير قال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه. ذاك يقول: لا تقتله. ذاك يقول: والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الآن لابد ها هنا من وقفة. أسيد بن حضير عندما يقول سعد بن عبادة إنك منافق، ينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه، لأن لا أحد يدرج سعد بن عبادة في سلك عبد الله بن أبي بن سلول، حاشا، ذاك رجل من الصالحين وعدو الله هذا من المنافقين. لكن هذا الكلام وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجره، لأنه يجادل عن ابن أبي، ولم يريد بالنفاق، النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، فإنهم يعلمون أن سعد بن عبادة إنما تكلم بحكم الأنفة، يعني كيف هذا من الأوس يقول نحن من الخزرج نقتله ونصنع فيه وكذا، ولم هذا الذي يحمل عليه كلامهم، لا يظن بسعد بن عبادة أنه رضي بما نقل عن عبد الله بن أبي بن سلول. فتثار الحيان الأوس والخزرج، يعني نهض بعضهم إلى بعض من الغضب، حتى هموا في الحديث، حتى هموا، أي هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا. قالت عائشة: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما يظنان أن البكاء فالق كبدي، سيشق كبدي، سأموت من كثرة البكاء. قالت: فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا استغفر وتاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه بقطرة، قال صدمعها جف، لا لا لا، ذاك الدمع الذي كان يرقع جف فلا تجد منه شيئا. قالت: فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأخبركم في حلقة أخرى بالذي قال أبوها رضي الله عنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع عائشة الصادقة المصدقة رضي الله عنها، وهي ترجو أن يبرئها ربها سبحانه، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. ويعني قلت لكم ذاك الدمع الذي كان لا يتوقف صارت لا تجد منه الآن قطرة. ثم التفت إلى أبيها فقالت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تطمع أن هذا أبوها وهو ربها وهو من أعرف الناس بها، فهل يعني استوي عنده الاحتمالان، احتمال أن تكون فعلت وأن لا تكون فعلت؟ أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمها فقالت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم تجد منهما معينا قالت: كنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا. أردت أن تقول إلا يعقوب. قالت: التمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، نسيت اسم النبي يعقوب عليه السلام لما كان بها من القهر والبكاء واحترق الجوف. قالت رضي الله عنها: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فارق مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء، برحاء شدة الحمى وشدة الكرب، حتى إنه قالت: حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع عنه الوحي، وإني لأتبين السرور في وجهه، عرفت أن براءة الله نزلت، وهو يمسح جبينه، فكان أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم أن قال لي: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي: قومي إليه. قالت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، فإنكم سمعتموه فما غيرتموه ولا أنكرتموه. وأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات العشر كلها. قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه. قلت لكم إن أم أبي بكر هي خالة أم مصطح، فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل ربنا سبحانه هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعها أبو بكر قال رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم رجع إلى مصطح ذاك الذي كان ينفق عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمر عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، يعني لا أنسب إليهما ما لم أسمع ولم أبصر. قالت زينب: والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت، أي زينب وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها، يعني تتعصب لها وتحكي ما قال أهل الإفك لتخفض منزلة عائشة وتعلي مرتبة أختها. قالت عائشة: فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، تقصد يعني أثمت مع من أثم. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ما أنزل الله من القرآن، ثم أمر بمن أفصحوا بالفاحشة فحدوا حد القذف. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين ومرأة فضربوا حدهم. وفي رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم 80-80، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش. وها هنا قضية، نحن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد هؤلاء الثلاثة حسان ومصطح وحملة بنت جحش، لكن قلت لكم إن الذي تولى كبر هذا هو كهف المنافقين ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه لم يذكر مع من حدوه. والجواب عن هذا أمور: إما يحتمل أنه لم يحد لأن الحدود كفارة لأصحابها، وعبد الله بن أبي ليس من أهل الكفارة، وقد وعده ربنا سبحانه بالعذاب العظيم فقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا احتمال. احتمال آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحده لأن عبد الله بن أبي كان يخرج الكلام في قالب لا ينسب إليه، يقال لم يقل هو ولم يقل إنه قال، فلذلك لم يحد. وبعضه لعله أيضا لم يحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي المفسدة المترتبة على حده، لأنه كان سيدا مطاعا في قومه، فلعله إن حد يغضب له أصحابه وترعف له أنوفهم ويكون فلتها قد يشق تداركها، فلذلك ترك حده. والله أعلم لأي الأسباب ترك صلى الله عليه وسلم حده. ولما نزلت براءة عائشة فرح أبو بكر رضي الله عنه ببراءة ابنته. روى البزار عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني؟ فقال رضي الله عنه: أي سماء تغلني أو أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم. وقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها بلاميته المشهورة التي يقول فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حصان عفيفة رزان يعني ذات وقار ورزانة، ما تزن بريبة ما تتهم بتهمة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا أي تصبح جائعة من ماذا؟ من لحوم الغوافل، لا تأكل لحوم الغوافل. الغوافل جمع غافلة، والغافلة هذه هي التي تكون غافلة عما يقال فيها وما يشاع عنها من هذه القالة والإفك. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وصفهن ربنا سبحانه بالغفلة لأنهن لا خبر لهن ولا علم لهن عن الذي يشاع في شأنهن، فهن غافلات عن ذلك. فذلك يقول هو: وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني لا تأكل هي، لا تخوض في أعراض الغوافل، لا تأكل لحومهن بالغيبة. يقول: عقيلة حي من لؤي بن غالب، عقيلة الحية الكلة المخدرة المصونة، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها طبيعتها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل، صلى الله عليه وسلم: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل، الغوائل الشرور. قال: فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، صلى الله عليه وسلم: فإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قول امرئ بيماحلي، يعني الذي قيل لا ليس بلائط بك، ليس بلاسق بك، ولكنه قول امرئ ما حل بي كذب علي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثام اللحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لكنك لست كذلك، أنا أصبح غرثام اللحوم الغوافل، لكنك أنت لا تصبح غرثان من لحوم الغوافل بل تأكلها. تشير إلى ما سبق. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت رضي الله عنها: وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني مصطلق لم يكد صلى الله عليه وسلم يهنأ بمقامه في مدينته حتى كانت غزوة أخرى، لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق المعروفة أيضا بغزوة الأحزاب. وهذا يريكم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه ليستقر هذا الدين وليبلغ الأعصر بعدهم. تقع غزوة دومة الجندل في جهة الشام لأن جمعا كثيرا من القبائل يريدون غزو المدينة، فإذا ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت خزاعة، قامت بنو المصطلق، فكانت غزوة بني المصطلق. فلما فل صلى الله عليه وسلم حدهم وكسر شوكتهم تحزبت عليه الأحزاب فكانت غزوة الخندق. فلما ردهم ربنا سبحانه خاسئين كانت غزوة قريظة، وهذا كله في عام واحد مع ما كان فيه صلى الله عليه وسلم أيضا من إيضاع المنافقين بين المسلمين يبغونهم الفتنة. ومع ذلك كله يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك ما حملوه. فنسأل ربنا سبحانه أن يجزيه ويجزيهم عنا أخير الجزاء وأوفاه، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم ومعهم في مستقر رحمته بحبنا له صلى الله عليه وسلم ولهم، وإن لم نعمل كعملهم فإنه قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قلنا لم يكد يمضي رمضان من السنة الخامسة ويجيء شوال حتى كانت غزوة الخندق، وسببها تطلب قريش تحرير طريق تجارتها إلى الشام، لأنهم إن أصابوا من المسلمين يوم أحد لكنهم لم يقضوا عليهم ذلك القضاء المبرم بحيث تسير تجارتهم سالكة آمنة، فالتهديد لا يزال قائما. ولما رأت قريش أنها منفردة لا تبلغ الذي تريده في المسلمين سعت إلى أن تحالف غيرها لحربهم، وتأتت لها الفرصة عندما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، فإن نفرا منهم سلام بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق والمشهور هذا الذي ذكرت لكم من التخفيف، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا لهم: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وروى ابن حبان والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب الأشرف في مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه؟ الصنيبير تصغير الصنبور وهو الذي لا عقب له. قالوا: يزعم أنه خير منا. فقال لهم: أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر، لأنهم يقولون هذا الصنيبير المنبتر. ونزلت عليه أيضا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم وأجابوهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان القبيلة الكبيرة من قبائل قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تبعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم

وهذا لا خلاف فيه بين المحدثين والأخباريين. روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب. وهذا الذي اختصره الحاكم في مستدركه في هذه الرواية التي ذكرنا جاء مفصلا عند أصحاب السير، ذكروا أن عمرو بن عبد ود وكان فارسا من فرسان قريش اقتحم عن فرسه يوم الخندق، ثم أقبل يقول: من يبارز؟ فقام علي رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد فقال: أنا له يا نبي الله. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنه عمرو بن عبد ود، اجلس. فنادى عمرو بن عبد ود مرة أخرى: ألا رجل؟ وجعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم نادى عمرو بن عبد ود مرة ثالثة فقال: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف القرن المناجز، ولذا كأني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك لعلي، فمشى علي رضي الله عنه إليه وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نبهة وبصيرة. النبهة الفطنة. ذو نبهة وبصيرة والصدق من جاء كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. الهزائز الحروب. فقال عمرو بن عبد ود لعلي رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. طبعا عمرو بن عبد ود عامري قرشي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هاشمي قرشي، فلعل إنسانا يقول: كيف لا يعرف عمرو عليا وكلاهما قرشي؟ الجواب أنها حرب، ويكون على أحدهم المغفر، والمغفر يستر شيئا من وجهه، فلذلك يسأله: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال عمرو: عندك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك؟ فانصرف، فإني أكره أن أهاري قدمك. فقال علي: لكني والله ما أكره أن أهاري قدمك. فعندئذ غضب عمرو بن عبد ود وسل سيفه وانقض على علي مغضبا، واستقبله علي بدرقته بترسه، فضرب عمرو في الدرقة فقدها شقها، لكن عض فيها سيفه فأثبت فيها، فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط، وثار العجاج من سقطته. فكبر علي فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير، فعرف أن عليا قتله. فقال في ذلك مسافع بن عبد مناف الجمحي القرشي يبكي عمرو بن عبد ود ويذكر قتل علي رضي الله عنه له: عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المذاد، وكان فارس يليلي. المذاد مكان الذود، وأصلها المذود مفعل من ذاد أي دفع، فالمذاد مكان الذود الذي هو مكان الدفع، وهو من طرف الخندق حيث يتذاود المسلمون والمشركون حيث يتدافعون. قال: عمرو بن ود كان أول فارس جزع المذاد، وكان فارس يليلي. ولقد تكنفت الأسنة فارسا بجنوب سلع غير نكس أميلي، فاذهب علي فما ظفرت بمثله فخرا، ولا لاقيت مثل المعضل. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يذكر ذلك أيضا، أعني قتل علي لعمر، يقول: أمس الفتى عمرو بن عبد يبتغي بجنوب يثرب ثأره لم ينظر، ولقد لقيت غداة بدر عصبة ضربوك ضربا غير ضرب الحسر، أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو أو لجسيم أمر منكر. ثم إن أبا سفيان بن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا معهم عليه. روى ابن إسحاق والطبري وغيرهما بإسناد مرسل قصة نقض قريظة للعهد، وذكروا أن حيي بن أخطب النضري خرج حتى أتى كعب بن أسد القرظي رئيس بني قريظة، وكان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه. فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، فاستأذن عليه ذاك فأبى أن يفتح له، فناده حيي: ويحك يا كعب، افتح لي. قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست صلى الله عليه وسلم فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. فقال ويحك افتح أكلمك. قال ما أنا بفاعل. قال والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك أن أكل معك منها. يعني هو الآن مكر له مكرا أتاه من جهة يأنف بها. قال إن أغلقت ما أغلقت دوني إلا عن جشيشتك. الجشيشة طعام يصلع من الجشيش، هو البر يطحن ثم يجعل في القدر ويلقى عليه لحم أو تمر ويطبخ. فقال له هذا الذي بك، أنت أغلقت عني بابك لأنك لا تريد أن أكل من قدرك. فأنف من ذلك ففتح له. فقال حيي بن أخطب ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر ببحر طام، البحر الطام البحر الغزير، أراد أن الأحزاب في كثرتها كالبحر الكبير الزاخر. قال جئتك بعز الدهر ببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم في موضع كذا، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بموضع كذا إلى جانب أحد، قد عاهدوني ألا يبرح حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال له كعب بن أسد جئتني والله بذل الدهر وبجهام يرعد ويبرق ليس فيه شيء. الجهام والسحاب ولكنه سحاب لا ماء فيه. قال هو جئتني بجهام يرعد ويبرق ليس فيه شيء، إذا شمته إذا نظرت إلى السحاب والرعد والبرق ظننت أنه يعني مطر لا أغزر منه، لكنه جهام يخلف ظنك ليس شيء فيه. وكذلك هذه الأحزاب إذا رأيتها ورأيت جحافلها حسبت الغناء فيها لكنه لا ينفعك منها شيء. فقاله جئتني والله بذل الدهر وبجهام يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بن كعب يفتله في الذروة والغارب حتى وافقه على أن عليه عهدا من الله لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل معه في حصنه حتى يصيبه ما أصابه. فنقض كعب بن أسد سيد بني قريظة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، فأتى المسلمين ما لم يكونوا يحتسبون. حصن بني قريظة كان وراء ظهور المسلمين وهم قريب من 800 مقاتل، فخاف المسلمون حينئذ أن يؤتوا من خلفهم، وخافوا أيضا على نسائهم وأولادهم، فعظم الخطب واشتد الأمر، وكانوا كما قال ربنا سبحانه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انتهى خبر نقض بني قريظة للعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتحقق فبعث الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم سلمة رضي الله عنها. قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في حصن حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، يصعد على ظهره لينظر هو، قال وأطأطئ له مرة فينظر. قال فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف تذهب وترجع. قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. لما رجع الزبير وحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر علم المسلمون بذلك، علموا بنقض قريظة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف على الذرار والنساء وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى ظن المؤمنون الظنون، وكانوا كما قال ربنا سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون يخافون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويبين هذا الخوف ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال: فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، ونجم النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم، حتى قال بعضهم: كان محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمل على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته. روى الطبراني في معجمه الكبير أن المنافقين قالوا: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم، وجعلوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا ليست بحصينة وهي مما يلي العدو، ونحن نخاف عليها السارقة لخلوها من الرجال ليس فيها من يدفع عنها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. وفي هؤلاء وأولئك نزل قول ربنا سبحانه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم قراءتان، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون: إن بيوتنا عورة، بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. كان هذا شأن المنافقين. أما المؤمنون فكان لهم شأن آخر، وهو ما ذكره ربنا سبحانه في قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتداد المحاصرة على المسلمين، بعث إلى رؤوس غطفان يصالحهم على إعطائهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم. لكنه قبل ذلك استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، وهما يومئذ سيد الأنصار، فقال له: يا رسول الله، أأمر تحبه فنصنعه، أم شيء أمرك الله به لا بد من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كلاما حكايته وذكره يغني عن وصفه، قال رضي الله عنه: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرن أو بيعا، إلا قرن على وجه الضيافة أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وهذا وإن رواه أصحاب السير والمغازي بأسانيد منقطعة، إلا أنه يشهد له ما رواه الطبراني في معجمه الكبير والبزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث الغطفاني هذا تقدم لنا ذكره لما ذكرنا رؤوس غطفان الذين جاءوا. الحارث هذا هو الحارث بن عوف المري سيد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. فقال الحارث بن عوف هذا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، شاطرنا تمر المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوض رؤوس غطفان ليردهم عن المسلمين ويخذل بينهم وبين الأحزاب، وفاوضهم بأن يعطيهم بعد تمر المدينة ليرجعوا عنه. وقلت لكم إن هذا رواه أصحاب السير والمغازي بأسانيد منقطعة، لكن يشهد له ما رواه الطبراني والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحارث بن عوف المرية سيد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، شاطرنا تمر المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود. وذكر سعد بن الربيع هنا غلط، لأن سعدا عن ابن الربيع تقدم لنا استشهاده رضي الله عنه في يوم أحد. فقال لما اجتمعوا عنده قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. قالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، يعني كانوا جميعا كفارا، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قراء. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ذا تسمعون ما يقولون. وقطع صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الحارث الغطفاني. وهكذا استمر الفريقان، المسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا رمي بالنبال. وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب لبيته لتفقد أحوال أهله، فاستأذن فتى أنصاري إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان معهم فتى حديث عهد بعرس، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح يريد أن يطعنها به وأصابته غيره، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا هو بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، وفي رواية فركز فيها رمحه ثم خرج فركزه في الدار. الرمح في جهة الحية مركوزة، وفي جهة الأخرى مركوز هو في باب الدار. قال: فاضطربت عليه تلك الحية المركوزة في رأس الرمح، اضطربت عليه فخر الفتى ميتا. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ قال: فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه، فقلنا له: يا رسول الله، ادعوا الله يحييه لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية أخرى عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال مالك الإمام رحمه الله يفسر هذه فحرجوا عليها، يعني يقول: أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وأثناء ذلك التراشق بالنبل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه. روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس. قالت: فسمعت وإيد الأرض من ورائي، يعني حسها. فقالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت: فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. اذكروا أنه تقدم لنا أن الدرع كانت يكون لها سابغة، لتصلها بالبيضة لئلا يكون في جسم المقاتل خلل يضرب منه ويؤتى منه. قالت هي تقول إن هذا الدرع كانت تبدو منها أطراف سعد، لأن سعدا رضي الله عنه كان من أعظم الناس وأطولهم، فهي تخاف. قالت فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. قالت فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. بيت تمثل به رضي الله عنه. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبيغة له، تسبيغة أي درع تقول هي يعني مغفر، وعليه تسبيغة، وإذا رجل عليه تسبيغة له تعني مغفرا. فقال عمر ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء، وما يؤمنك أن يكون تحوز. قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذن فدخلت فيها. قالت فرفع الرجل التسبيغة عن وجهه، ذلك الذي كان وصفته هي، فإذا رجل عليه تسبيغة. قالت فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين، هذا الذي قلت لكم أثناء الترشق أصيب سعد رضي الله عنه، هذا محل الشاهد. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم له، فقال خذها وأنا ابن العارقة، فأصاب أكحله، هذا العرق الذي في وسط الذراع، فقطعه. فدعا الله عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. فلما دعا الله رقى كلمه، هذا الجرح اندمل وانغلق. فلما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد، وعبأوا أصحابهم، ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وتقابل الناس يتراشقون ويترامون، وقد أحاط المشركون بالخندق من كل وجه، والمسلمون يقاتلونهم لا يستطيعون أن يبرحوا مواضعهم، فلم يزالوا كذلك حتى فرق بينهم الليل، ثم فطنوا إلى أنهم لم يصلوا. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك داعيا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فأوقع التخاذل بين الأحزاب، فقد نكثت بنو قريظة بوعدهم لقريش ومن معهم، حتى قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة وبلاغنا عنهم الذي نكره. وهذا الذي أشار إليه أبو سفيان رضي الله عنه يذكر مفصلا عند ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي، ورواه عنهم الحفاظ البيهقي وابن عساكر والذهبي وابن كثير وغيرهم، وليس له إسناد متصل، إنما هي المنقطعات والموقوفات، ولكن أطبق على هذا جماهير أصحاب المغازي والسير، ويقوي ما أطبقوا عليه المراسيل التي أشرت إليها، ومن أجودها مرسل بن سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق، ومراسيله قوية كما يذكره المحدثون والأصوليون. وليس يبعد أن يكون وقع هذا الذي ذكره أصحاب السير أو وقع قريب منه، ثم هو لا يضاد قواعد السياسة الشرعية فإن الحرب خدعة. حاصل ما ذكره أن نعيم بن مسعود الأشجعي ثم الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقاله يا رسول الله إني أسلمت وإن قومي لا يعلمون بإسلامي. وطبعا قومه أشجع هم من القبائل التي جاءت من غطفان مع الأحزاب. فقاله يا رسول الله وإن قومي لا يعلمون بإسلامي فمرني بما شئت. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وقد كان نديما لهم في الجاهلية. فقالهم يا معشر بني قريظة قد عرفتم مناصحتي لكم وودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت لست عندنا بمتهم. قال إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم. الدار داركم فيها أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منها إلى غيرها. أما قريش وغطفان فإن أموالهم ونساءهم وأبناءهم في غير هذه الدار فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهونا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد عرفت مودي لكم وفراقي محمدا وأصحابه وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه فاكتموا عني. فقالوا نفعل. قال اعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما كان منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأرسلوا إليه يقولون له هل يرضيك أن نبعث إلى قريش وغطفان فنأخذ طائفة من أشرافهم فندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم بعد ذلك نحن معك عليهم حتى نستأصلهم. فرضي بذلك. فإن بعثت إليكم يهود يسألونكم رهنا من أشرافكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي. طبعا هو أشجعي وأشجع هو أشجع بن ريث بن غطفان. إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل. فما أمرك؟ قال فقالهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. ثم إن أبا سفيان بن حرب ورؤوس غطفان أرسلوا إلى بني قريظة فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما جئنا له. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل قالت قريش وغطفان هذا والله الذي حدثكم به نعيم بن مسعود. فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت قريظة هذا الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم. واستجاب ربنا سبحانه أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم فأرسل على الأحزاب ريحا باردة في ليلة شاتية تكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم فلم يقر لهم قرار. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع بينهم من التخاذل وما اختلفوا فيه من الكلمة أراد أن يطلع على جلية ذلك فبعث صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليدخل فيهم فيستنبئ له أخبارهم.